الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا وقينا صادقا رزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت توبة قبل الموت وراحة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مصير ولا فاضح. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نقول شهر شعبان غدا بإذن الله أو بعد غد غدا بإذن الله المتم غدا بإذن الله بداية شهر شعبان. أقول شهر شعبان دروس مستفادة دروس وقفة مع هذا الشهر. بما تكلمنا في الأسبوع الماضي أيضا عن شهر شعبان لكن أقول هناك دروس مستفادة في هذا الشهر. أقول أول شيء في شهر شعبان شعبان بنقول بداية عام للإنسان جديد ترفع فيه أعمال السنة. يا من تستقبل عاما جديدا ترفع فيه أعمال السنة ويرفع فيه هذا الشهر أعمال السنة. ولذلك قيل الأعمال ترفع إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث عن أسامة بن زيد. قيل في ذلك الحديث أحبائي قال قلت يا رسول الله قلت كلها كل السنة الماضية ترفع في هذا الشهر. قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك هذا الشهر يعني قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث رواه النسائي وصححه الألباني. يا من تستقبلي شهرا ترفع فيه أعمال العام كيف تستقبلي كيف تستقبلي. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم استحياء من الله عز وجل. وقفة أخرى ودرس آخر في شعبان أحبائي نقول ولذلك فكان رسول الله صلى الله عليه الدرس الثاني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصوم في ذلك الشهر. ولنا فيه أسوة حسنة تأسي. يا من أحببت رسول الله وأحببت كل ما يحب ربي ورسوله والرسول صلى الله عليه وسلم أقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صيام الرسول صلى الله عليه وسلم من النافلة في شعبان. هنا عن عائشة رضي الله عنها دليل. عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر إلا رمضان وما أكثر صياما منه في شعبان. الحديث رواه البخاري ومسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الشهر اللي احنا نبتدي بكرة بإذن ربي هذا هو الشهر الذي أحدثكم عنه يا أحبائي. وعلشان كده هناك دروس لابد أن تعوها تماما في هذا الشهر ومكانة هذا الشهر وقرب هذا الشهر من رمضان شهر القرآن. ولذلك هنا في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال وكان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان كما جاء أو كما قال الألباني حسن لغيره. الدرس الذي يلي ذلك يا أحبائي مع بداية هذا الشهر نقول وهي النقطة الثالثة حاسبي نفسك على تقصيرها في عام مضى. وقف كده مع النفس حاسبي نفسك ماذا قدمت لحياتك وقولي يا ليتني قدمت لحياتي. في يوم قريب جدا هنقف الوقفة دي. ويقول الإنسان يتمنى يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مضى عام يا أحبائي، امتلأ هذا العام بالانشغال وبالغفلة وبالبعد وبالتقصير وبقلة الأعمال، والانشغال بالدنيا والانشغال بالمال والانشغال بالأهل والانشغال بالأكل والانشغال بالطعام والانشغال بالدنيا، مع أنه من أعمارنا، مع أن العمر بينقضي كما ذكرت دائما، أذكر دائما ما أسرع أن تمضي الأعمار والأنفاس. محاسبة النفس على تقصير في العام المنصرم، ويليها العزم على الجد في عام المقبل، اثنين مع بعض. العام اللي مضى خلاص، الشهر ده انتهى، كل العام اللي فات ده اللي مضى أعمالك ترفع هذا العام. ترى ترى ترى كيف كانت صحيفة أعمالنا؟ يا ترى أعمالنا كان فيها إيه؟ يا ترى عملنا في العام الماضي كان كله فيه إيه؟ ما الذي كان فيه رثاً؟ ما الذي كان فيه سمينًا؟ وما الذي كان فيه صالحًا؟ وما الذي كان فيه طالحًا؟ اللهم أعنا على الأيام المقبلات، اللهم أعنا على الباقي في حياتنا، اللهم أعنا على إعداد العودة للقاء الله عز وجل. ذلك هنا نقول أحبائي، على ذلك العزم، العزم لابد أن يكون هناك عزيمة على الجد في العام المقبل. هنا نقول سبحان الله، كما قيل في ذلك عمر بن الخطاب يقول على ذلك، يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا أحبائي لابد أن نكون محاسبين، الإنسان محاسب نفسه في الدنيا كالشريك مع شريكه أو أشد، لأن الشريك لو هي شريك في الدنيا بيحاسبه على بضاعة مستهلكة، بيحاسبه على دنيا ثانية، لكن لما بتيجي تحاسبي نفسك بتحاسبيها على شيء أتقي فيه، تحاسبي فيه بين يدي ربي غدا. ولذلك هنا في أمر اللي هي المحاسبة يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وزنها من دلوقتي. ولذلك يقول الحسن البصري: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ده الكيس الزكي الفطن اللي هو دان نفسه، دايما يقول إن عليها ايه، دايما يعمل يقول لنفسه ايه، مقصرة، يذكرها، يلومها، ايه ضيعت الوقت في ايه، ضه وقت في ايه. ويقول: والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله الاماني. هلك نفسه، يعني عمل ايه، قعد يبقى عنده اماني، انا هعمل انا هعمل انا هعمل، وهلك نفسه وانقضى العمر وهو لم يعمل شيء، هلك هلك. ولذلك هنا حاضر قيل: الكيس من دان نفسه وعلم وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هلكته وتمنى على الله الأماني. يعني إيه؟ اللي بيتمنى على الله الأماني لما يبقى مقصر يوم يقول إيه؟ والله أنا حاسس أن أنا مقصر، والله أنا عارف أني مقصرة، والله أنا عارف أن أنا مغافلة، والله أنا عارف أن أنا معرضة. طب وماذا بعد ذلك؟ لا هعمل بكرة، لا ده أنا ناوية، لا ده أنا ناوية، لا ده أنا هزيد، ويأتي غدا وغدا وبعد غد، ولا يزيد ذلك العبد القدر أنملا. فتغلق الصحيفة أو يغلق الكتاب كتابه حتى يأتي قريبا يقرأه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى مسكين فرط وضيع وضيع الساعات والأنفاس وهو لا يدري إن كل نفس داخل وخارج عندنا هو ده رأس مالك، هو ده وقتك، هو ده وقتك الثمين اللي انت بتظني ان انت، يعني بعض الناس تظن ان الوقت ده مش حاجة ليس بهم في حياتها، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد عنه: لا تزول قدم عبد حتى يسأل، يسأل من اهم الاسئلة اللي يسألها عمر فيما افناه، شباب، ماله، وقته، حياته، فراغه، فراغه قبل ما يجي مرض، قبل ما يجي كبر، قبل ما يجي هرم، قبل ما يجي الأشياء التي تجعل الإنسان عاجزا يتمنى يعمل، لكن هو كان بيعمل. ولما جت له هذه الأشياء التي خارج عن إرادته. ولذلك يا أحبائي الكيس من دان نفسه اجتهد في حسابها ومحاسبتها وتأديبها. النقطة الأخرى يا أحبتي وهي عندما نقول من الدروس المستفادة أيضا، ألا ننسى فضل ليلة النصف من شعبان، ولكن لا بد أن نكون من أهل السنة. أنا في فضل ليلة النصف من شعبان ذكرت لكم في ربما كان في الأسبوع الماضي أو الأحاديث الضعيفة، أحاديث ضعيفة، كل اللي ذكر في شعبان أحاديث ضعيفة، يعني في ما عدا اللي ذكرته فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دي. لكن شعبان رجب شهر كذا ورمضان شهر وشعب وشعبان، كل الأحاديث دي كلها أحاديث، إنما الأحاديث الصحيحة التي ذكرها هو اللي هي التي ذكرناها اليوم بالإضافة لهذا الحديث، فضل ليلة النصف من شعبان بدون أي زيادة في العبادات عما تقوم بها. لأن ليلة النصف من شعبان يعني ليلة كام؟ أنت بتقيمي ليل ولا تقيمي ليلك؟ أنت المفروض أن أنت طبيعي أن أنت بتقيمي ليلك بفضل الله عز وجل. أنت بتصومي 13 و14 و15 ولا لأ؟ يبقى أنت طبيعي. إذن هي تتميز بطاعة معينة؟ أبدا. لكن هو فيها حاجة هامة جدا، إيه هي؟ قيل كما جاء في الحديث، شوفوا انظروا يا أحبائي، فضل هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لأطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، كل الخلق، إلا لمشرك أو مشاحن. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيحه. يغفر لكل المؤمن، يغفر للمؤمنين إلا اثنين: مشرك، مشاحن. هنا نقول سبحان الله يا أحبائي. وفي رواية أخرى: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع يا ربي إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، كما جاء في الطبراني وحسنه الألباني. يعيني على الحقدة، ويعيني على الظالمين لأنفسهم، ويعيني على المشركين، ويعيني على المشاحنين. غير أن فضيلتها لابد أن نعي تماما أن فضيلة هذه الليلة لا تعني تخصيص يومها أو ليلتها بعبادة. أدركنا ما يؤخذ من الدرس والعبرة التي في هذه الليلة يا بناتي؟ إن هي السنة، إن الليلة دي شديدة جدا، فعلا شديدة. أنت الحمد لله والشكر لله، أنت عمرك وعهدك أن أنت من قرآنك ما بتتركيش من إليك، درس علمك بتحضري، استغفارك لا يفطر عن لسانك، العمل الصالح بسطه لك بالخير، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا رب يرزقني وإياكم أن ترفع أعمالنا وإحنا كده. يا رب يا رب إن كنا أخطأنا في هذه السنة الماضية أسأل ربي أن يتجاوز عنا، أسأل ربي أن يجعل هذا الشهر شهرا ترفع فيه أعمالنا إذا كانت الصالحة، وأما إذا كانت طرحة فاللهم تجاوز، اللهم تجاوز عنا وعن ضعفنا، إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا. يا رب يا رب عاملنا بما أنت أهل له، ولا تعاملنا بما نحن أهل له، فنذل ونضيع. ولذلك أحبتي أقبلوا على الله عز وجل بقلب فيه حب للعمل، بعزيمة وجد واجتهاد ومثابرة واستمرار ومداومة على العمل الصالح، لأن ربي يحب من العمل أدومه وإن قل. نحن أو البعض سبحان الله مجرد ما ينشغل بشيء من الدنيا وكأنه منخلع عن الآخرة. بعض الناس إذا انشغلت بشيء من الدنيا وكأنها خلعت عن الآخرة، تتشغل في الدنيا، تغرق في الدنيا. أسأل ربي ألا نكون ممن شغلته الدنيا عن الدين واستهوته الشياطين فخسر دنيا وخسر أخرى. ولذلك كنا نقول يا أحبائي في هذه الليلة، الدرس الخامس المستفاد من ذلك: ما هو وجه الجمع بين الشرك والمشاحنة في الحديث؟ إلا اثنين: واحد مشرك واحد مشاحن. إيه علاقة المشرك بالمشاحن؟ قيل في الحديث أن المشرك قطع صلته بربه. المشرك اتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. المشرك اتخذت لي حظاظة، ولا اتخذت لي خمسة وخميسة، ولا اتخذت لي ندا تعبده دون الله، ولا ظنت أن هناك ينفع ويضر غير ربي، أو اتخذت سبحان الله من دون الله أندانا يحبونهم كحب الله، أو اتخذت صنما، أو اتخذت إلها هواها، أو اتخذت صاحبتها تحبها وتأمرها وتنهاها بالخطأ أو بعكس ما أمر به. كل ذلك أندانا أنواع الشرك الكثيرة، طافت حول غير بيت الله، نذرت لغير الله، ذبحت لغير الله، دعت بغير الله، صور الشرك كثيرة، استعانت بالسحرة والكهان، ظنت في الحظ والبخت والحاجات اللي انتوا بتسمعوها دي، حظك اليوم وبختك اليوم، ظنت في ذلك أن ذلك حق، وكل ذلك باطل. لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، محد لا يعلم الغيب إلا الله. لا تظني، لا تظني لما يجي حد يقول لك إذا شوفي ده بقى أنت حظك، أنت مولودة شهر كام، تقولي شهر كذا، يقول لك طب تعمل، أقول لك حظك اليوم. لو ظنيتي كده يعني أقول لك يا ربي سبحانه، ابكي على نفسك وعلى حالك، ابكي على نفسك وعلى حالك، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذا يدعي أنه يعلم غيب ربي الذي لا يعلم الغيب. ودليلك وشاهدك في كتاب الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما استني السوء. ده رسول الأمة، فكيف بواحد سبحان الله يعني يضحك على عقل الإنسان أو يأتي بكذا أو كذا. ولذلك أقول: اللهم املأ قلوبنا بالتوحيد، اللهم املأ قلوبنا بالتوحيد، ولا تجعل في قلوبنا، ولا تجعل في قلوبنا أحد يعلو مكانة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا دنيا تنفعك، ولا مال هينفعك، ولا ولد هينفعك، ولا أي إنسان هينفعك، لأن النافع ضر ومن. ولذلك هذه المسألة وجه المشاحنة، الإشراك، الشرك والمشاحنة في الحديث، أن المشرك قطع الصلة بينه وبين الله، اتخذ لله ندا وهو الذي خلقه فأشرك، اتخذ لله ندا وهو الذي خلقه فأشرك. وزي كنا نقول سبحان الله يا أحبي، انظروا في هذا الأمر. وأما المشاحن، شوف التعبير، المشرك قطع صلته بينه وبين ربنا، المشاحن قطع الصلة بينه وبين إخوانه فتشابهوا، لأن على حق لله وعلى حق للناس. عشان كده الحقين دول لابد أن يكونوا واجبين. واحدة على حق لزوجها، أو زوج عليه حق لزوجته، أول حاجة الحقوق حق الله. يلا عليك حق لله، يلي تركتي أمر الله، يلي غرتك الدنيا، يلي اتبعتي شهواتك، يلي سرتي وراء أهوائك، يلي خلعتي من الدين، يلي ضليتي الطريق، يلي بعدتي عن الجادة، يلي تركت طريق المستقيم، يلي كان كل همك هو الدنيا وما في الدنيا. أقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الذي قال فيه سبحان الله، نقول قطعت الصلة بيني وبين الله عز وجل، قطعت الصلة. اللي بتتبع هواها قطع الصلة ولا لا؟ أرى لما بتتخذ إلهها هواها قطعت الصلة بينها وبين مولاها ولا لا؟ اللي بيأمرها هواها تتبع، ينهاها هواها تتبع، اللي يأمرها مولاها لا تسمع، صم بكم عمي. أولئك كالأنعام بل هم أضل. والله أحبائي في بعض الناس كالأنعام بل هم أضل، تجد والعياذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، تبدلت حالتهم بعد الدين إعراضا، وبعد القرب بعدا، وبعد الذكر غفلة، وبعد الإيمان نكرانا وكفرا. أسأل ربي الثبات في العقل، ثم ينقضي الأجل، الصغير بيكبر والمعافى بيموت، وممكن المريض يظل كل خارج من هذه الدار الدنيا. بس ترى على ماذا يا أحبائي؟ ترى نخرج من هذه الدار الدنيا على ماذا؟ على خير ورضا من الرحمن ورب غير غضبان، ولا نخرج من هذه الدار الدنيا وقد ألهتنا الأماني ونسينا من خلقنا، ونسينا لماذا خلقنا، ونسينا ما يزكي أنفسنا، ونسينا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. دايما لما تنسي الله عز وجل تنسي كل حاجة فاصلحها لك. بذلك هنا نقول هذا التشابه، هذا قطع العلاقة بينه وبين الله في إيه؟ الطاعة. اسألي عن حال صلاته، إنا لله وإنا إليه راجعون. اسألي عن حالتها في سترها لعورتها، إنا لله وإنا إليه راجعون. اسأليها عن تزينها، إنا لله وإنا إليه راجعون للدنيا. اسأليها عن قرب من الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الأمر سبحان قطع بين العبد وبين الله. يا من قطعت الطريق متى تعود؟ يا من قطعت الطريق بينك وبين الله عز وجل؟ سر ربك أن ينظر إليك بعين الرحمة فيردك ردا، يأخذ بناصيتك إليه. اللهم أخذ بناصيتنا إليك، اللهم أخذ بناصية المسلمين إليك يا رب العالمين. نقول يا أحبائي سبحان الله، يتشابه المشرك في هذا الحديث كما قيل في ذلك الذي قطع صلته بينه وبين الله، والمشاحن الذي قطع صلته بينه وبين أخوانه. ولذلك جمع ربي سبحانه وتعالى في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أول حاجة قال لك عبد الله، اتقي ربك، قيمي بالعبادة، حق العبادة، افهمي مفهوم العبادة، افهمي ايه اللي يقربك من الله، ما يشغلك الشاغل عن الله مهما كان ذلك الشاغل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإيانا إننا لما نعبد الله ونقدم بين يدينا كل ما العبادة اسم جامع كل ما يحب ربي ويرضاه من أعمال الظاهر وأعمال الباطن، قول اللسان، القلب، ذكر، صلاة، صوم، طواف، ندر، خوف، رجاء، توحيد، الإخبات، تقوى، توكل، كل الأمور دي اللي في الظاهر واللي في الباطن لا تكون إلا لله وحده. فتحسسي قلبك وشوفي أحوالك كده، أنت فعلا قبل ما ندخل على الشهر ده لا ترفع فيه الأعمال، شهر ترفع فيه الأعمال يا أحبائي. اللهم زين أعمالنا بما تحب وترضى. هنا نقول في أو في يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية: وبالوالدين إحسانا وبذل إيه؟ القربة. والتدريج بقى، خلي بالك من أهلي، من أهلك قبل ما تدخل الشهر ده، وذي القربة، خلي بالك من اليتامى لو ما بتكفليش اكتهلي، واليتامى والمساكين ابحثي عن الفقراء والمساكين مش لاقين، ابحثي عن المرضى، ابحثي عن المحتاجين. لو عندك قدرة بالقليل ما تقوليش ما عنديش، كلنا نقدر نستطيع. ولو عندك قليل، ولو عندك أي شيء قديم لا تملك غيره تقدر تساهمي به. وكوني من أصحاب هذه الآية: والجار ذي القربى، الأدب مع الجار، والجار الجنوب. أي واحدة قيل طبعا لها يعني مفهوم، لكن من ضمنها حتى اللي جلست جنبك في مجلس علم، لا حق عليك، لنا حق في هذا الوقت أن نتذكر أخواتنا لنا في هذا المجلس مضوا إلى الدار الآخرة وسبقونا ونحن لاحق بهم، ماتوا. أسأل ربي في هذه الأيام أن يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجزيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعلهم في بطون اللحوم آمنين وعند القيامة من الفائزين، وعند العرض عليك يا رب مطمئنين، وبكتابهم بيمينهم آخذين، وفي الجنة مجتمعين. اللهم اجمعنا معهم وآبائنا وأمهاتنا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله، اجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة يا رب العالمين. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. النقطة الأخرى أو الدرس الذي أرضى المستفاد من المفروض قبل ما ندخل قبل دخولنا هذا الشهر نقول، وهي النقطة الثالثة، مرور سريع على بعض مظاهر الشرك. إن الإنسان لابد دايما يذكر نفسه يعني إيه الشرك؟ ليه يا أحبائي؟ ليه دايما يذكر نفسه بماذا ما هو الشرك؟ لأن الشرك شيء عظيم، لأن ربي يغفر ما دون ذلك. إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن شاء غفر وإن شاء عذب. يعني تصوري إنك لو الإنسان عمل أي فاحشة من الفواحش غير الشرك بالله، إن شاء ربي عذب وإن شاء غفر. أما الشرك إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني كده ابتدي بص في بيتك وطهري بيتك وشوفي نفسك، شوفي كده في أنت في عندك أحوال من الأحوال الشركية. بعض الناس ما زالت بيوتها تشهد بهذه المظاهر، بعد الناس ما زالت بيوتها تشهد بهذه المظاهر. فقبل ما تدخلي الشهر اللي ترفع فيه أعمالك، بيقول لك ربي يا بنتي يا حبيبتي يا أختي في الله، إن ربي سبحانه وتعالى في هذا بيطلع إلى عبادي في ليلة النصف يغفر لكله إلا مشرك ومشاحن. لما تظن أن هناك ينفعك غير الله، يبقى أنت كده موحدة لله عز وجل. إذن حسي عن هذا الأمر وعرفي أن مرور سريع على بعض مظاهر الشرك، مثل دعاء أصحاب القبور: يا سيدنا ما عرفش مين، أو كذا اللي هي الألفاظ اللي أنتم بتسمعوها أحيانا دي، أو الذهاب إلى الصحراء والكهان وتعليق التمائم والأحجبة، الحاجات اللي هي الصور أو الأشياء الحلقة أو الصور الكثيرة اللي بقت في بيوت كثير من المسلمين للأسف، استعالة بالأحجار. نعم المشاحن بقى، ده اللي انا عايز اقول. هذا يبين يعني، ما احنا هننتظر بقى بس ايه ناخد بس، هذا يبين ان الشرك سبب، الشرك سبب لمنع الرحمه في الاخره. يقول ربي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ايه ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، كما جاء في سوره النساء. اذا كل يغفر الا الشرك، يبقى سبب لرفع الرحمه، لازاله الرحمه على الانسان. ما تفرحيش ان بعض المشركين عندهم والربنا فتح عليهم كده، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. لابد لابد ان ياتي يوم يجعل ربي سبحانه يرى الانسان هذا الامر، حتى لان ربي يقول سبحانه كما جاء في سوره الزخرف، يقول ربي سبحانه وتعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر الرحمه لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولو يدين ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. يا من التقيت الله سبحانه وتعالى، الاخره لك والعاقبه لك مهما طالت شقائك في هذه الدار الدنيا. اذا الشرك سبب لمنها الرحمه، يجد الانسان نفسه قاعد يشرك وبالله ومظاهر الشرك عنده كثيره، فتمنع عنه الرحمه كما تمنع الرحمه في ليله في اطلاع ربي لليله النصف اللي هيغفر بقى يغفر للكل. يا احبائي ده يوم شديد سبحان ربي، يعني تخيلي ان اليوم ده هيغفر لنا كلنا، هتبقي واقفه ازاي؟ وهيبقى عملك شكله ايه؟ وهتبقي قاعده تقدمي عمل ايه؟ وبتحاسبي نفسك على ايه؟ وبتتقدمي مع الله في ايه؟ وقاعده تتحاسبي نفسك يا ترى السنه اللي فاتت دي مضى فيها كذا وكذا. النقطه التي تلي ذلك وهي النقطه السابعه، درس مع التدابر والتقاطع في شعبان. اذا كان ربي يطلع على عبادي في ليله النصف فيغفر لكل المؤمنين الا اثنين، مشرك، وتكلمنا صور الشرك كثير الا عدم، ما زالت بعض الناس لحد الان يا بناتي اذا حلفت ما تحلف الا بالنبي، ما تحلف الا بالنبي، او تحلف لا اله الا لا اللهم صل وسلم وبارك على محمد، او تحلف بغلاوه ولدها، او تحلف بالامانه، او تحلف بتربه معرفش مين، او تحلف برحمه والديها، او تحلف بغلاوه ولدها، او تحلف بغلاوه زوجها، او دي لا طيب، او تحلف باي حاجه من الحاجات طيب، او تحلف باي يعني حد غني عليها، يعني افرضي غني عليها طيب، يعني سبحان الله، يعني باي حاجه تقوم تحلف بيها، بتحلف بيها. من يحلف فليحلف بالله فالافضل يصمت، ما يعرفش. حتى لو قالت لك مثلا ممكن تعملي لي كذا والنبي تعملي لي كذا، تقومي انت طبعا كفاره ذلك، لا اله الا الله، كفاره ذلك ان تقول لا اله الا الله، تقول لا بنسى معلش، لا اله الا الله، لا اله الا الله، والنبي تعمل تاني، تفضلي بقى كل المقال والحال بين انك تقول لك والنبي وانت تقول لا اله الا الله وهكذا. اذا لابد ان نتادب ونعرف من نحلف. مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا احد من البشر له مكانه في قلوبنا مثل ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه سبحان الله لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا كان إيه؟ محبة رسول صلى الله عليه وسلم، أحب إليه بنفسي ومالي وولدي وبالناس أجمعين، كما كان في قصة عمر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لكن لكل مقام مقال يا أحبائي. تكلمنا عن الشرك، لكن نقول النقطة درس المستفاد السابع هو التدابر والتقاطع أو مشاحن. أو مشاحن. التدابر والتقاطع سبب لمنع تنزل الرحمة والمغفرة. أهو. ما هو الشرك ما عمتوش الرحمة، الرحمة عمت الناس فغفر ربي لهم. واشترك مع هذا الشرك إنك مشاحنة، مخصمة فلانة، ومخصمة أختك، أو مخصمة أخوك، أو مخصمة اللي معك في البيت، أو متخانقة مع الجيران، أو أي كان اللي أنت متخانقة معهم دول، أو جارتك اللي قاعدة معك في المجلس، أو أي إنسان، أي إنسان أنت مشحناه، أي كان كذلك الإنسان. ولذلك التدابر والتقاطع سبب لمنع تنزل الرحمة والمغفرة، والتواصل والتآلف سبب لتنزيل الرحمة. شوفوا انظروا في الرحمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش. تقول: من وصلني الله؟ من وصلني؟ وصله الله. ومن قطعني؟ قطعه. ولذلك الأمر ده يخليكي تستعجلي، كل ما أخوك يقطعك أو كل ما أختك تقطعك تروح ماسكة سماعة التليفون، سلام عليكم، تيب روح قافلين في وشك السكة، مش مشكلة. بس أنت بتغي حاجة أكبر بكتير، أو الأجر. من وصلني؟ وصله الله. أنت بتتصل ليه؟ عشان يصلك الله. وانت راحة كده روحي ماسك كده الاتصال، قولي: يا ربي اللهم إنك تعلم أني أبغي وصالك، اللهم إنك تعلم أني أبغي وصالك، أما وصال الخلق لا أصل إليها أبدا مهما فعلت مع الخلق. ومن قطعني قطعه الله. الحديث متفق عليه. زيكونا سبحان الله. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. أخوك جنبك بخصمه، أختك جنبك وشحن معاها، أنت يا زوجة بتعيني زوجك وتقولي لأخواتك وأخواتك وأخواتك عشان يقطع أخواته أو أخوة، يعني سواء أخوة أو أخوات، يا ويلك من الله، وأنت سبيل لقطع الرحم. أنت بتدعو إن أخته يمر عليها الشهر والشهر والشهر ما ينفعش سماعة التليفون يسأل عليها، وأنت سبيل لقطع بأي قلب بأي مخ؟ بتنام إزاي؟ ازاي بيجي لك نوم؟ ازاي بيغفل لك جنون؟ ازاي بتشعر ان انت عايشه في الدنيا وان يوم قريب جاي لك وانت هتتحاسبي على قطع الرحمه دي؟ انت قطعتي رحمه، وهذه الرحمه تاتي من الله، لكن انت قطعتي رحم. ولذلك النساء يا احبائي الزوجات كثيرا ما تكون سبيلا في ذلك، الزوجات سبيل كثيرا ما تكون سبيل في قطع الايه الرحم. ليه؟ لان طبعا الزوج اقرب اليه في بيته، زوجته ولا اخته؟ زوجته. فإذا قالت سمع، وإذا كذبت أطاع، وكأنه مغيب فيقطع الرحم. أنا مش بتكلم على الكل، أنا بتكلم على الكل. أنا بقول إن بعض النساء، لكن كثيرا ما تحدث من والجانب الآخر، الزوج هي بتقول له: زوجي أنت ما كلمش أخواتك، صلي ولا تعبان، يقول له: معلش معلش. هنيئا لمن كانت عونا على الوصال، هنيئا لمن كانت عونا على الوصال. ولو رفض، ولو رفض، ولو هو رفض، مش يرفض، يرفض، لكن ذكريه وبلغ الله، وتقولي كده لنفسك: اللهم إني بلغت، اللهم فشت، اللهم إنك تعلم نيتي يا رب. لكن ما كنيش أنت أبدا عونا على القطع، أبدا أبدا، لأن إذا كانت الزوجة عونا على القطع كانت هي لا حول ولا قوة تحمل الإثم. إيه الإثم الأكبر؟ تحمل الإثم الأكبر. هو له عقل مميز، لكن هي كانت سبيل العون على القطع. ولذلك حبيبتي في الله، قطع الرحم ترفع الرحمة، نسأل الله العفو والعافية. لا يدخل الجنة قاطع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس المستفاد في هذه الأيام المقبلة أيضا يا أحبائي، بليلة الاطلاع، اطلاع ربي على عبادي في ليلة النصف، الدرس السادس: التحذير من الحقد والحسد. أكثر شيء بيقطع عواصر المحبة الحقد والحسد، من أكثر الأشياء. شوفوا انظروا، دعانا هذا الدين لكل فضيلة وكل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإيه؟ قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، شايفين الأدب، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلم. يا ويل من ظلم مسلم، ينتظر يوم قريب، يظن هذا اليوم بعيد ويقول: ربي ونراه قريبا. لا يظلم ولا يخذل في موطن يحتاج منه إلى يمن قوي أو يسنده أو يعتضه يخزله، ولا يحقره يستهزأ به ويستأل به. التقوى ها هنا في القلب. ويشير إلى صدره ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا، يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شوفي الشر شديد إزاي، إنك تحقري مسلم قولي واحدة بقى تقول ده أنا ببص لفلانة دي باحتقار شديد. يا لو تعرف الكلمة اللي انت قلتيها لكبيرة عند الله زي. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهاك عن تحقير مسلما. كل المسلم على المسلم حرام، دمه حرام وماله حرام، كل ما يهم حرام. هذا الحديث صحيح رواه مسلم. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لا يجتمع لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لا يجتمع. مش ممكن الإنسان الحاسد أبدا يكون في قلبه إيمان كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني رواه ابن حبان وحسنه الألباني. الحسد بالضبط كده يا بناتي زي ما تكون النار اللي بتأكل الحطب. كل الإنسان حاسد وسط النعم كده وحاسد الناس عن النعم، يؤكل الإيمان من قلبه ما عادش يبقى فيه، يحلقه الحالقة يحلق الإيمان. الحسد يحلق الإيمان. ولذلك سبحان الله انظروا يا أحبائي هنا في الأمر أمر شديد، إنك لما تيجي تبص تلاقيكي حقد على حد، لما بيبقى قلبك مليان حقد على حد ما تعرفيش تنامي، يملأ القلب بالغل. يبقى الإنسان بيغلي ويكون القلب كالقدر الذي يغلي والعياذ بالله، فيحرق كل اللي جواه من الغل. والقلب المؤمن ليس فيه غل ولا غش، خالي قلب. بيقول قلب شكله ايه القلب ده؟ صبح خالي من كل ذلك. ولذلك قيل عن دمرة ابن ثعلبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. رواه الطبراني وحسنه الألباني. الناس بخير طول ما انت شايف النعمة بتاعتك راضية بيها، اللهم لك الحمد. بص حتى والله أي نعمة ولو كانت النعمة قليلة انت شايفها كبيرة جدا، لكن طالما بتمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنا إيه؟ لنا فيه ورزق ربك خير ما أبقى. ارضي بالعطاء، ارضي بعطيته، ارضي بعطية ربي في كل شيء. عطاك أي شيء من الدنيا اعلمي أن هذه العطية أفضل عطية. احمدي ربنا، ما تبصيش لغيرك، ما تتمنيش زوال نعمة غيرك، ما تحسديش غيرك على نعمة قد تكون هي سبب مناقصتها هذه النعمة. لا تدري أن النعمة التي عندك قد تكون سبب إلى هلاك الناس دول، والنعمة اللي مش موجودة عندك دي هي سبب إلى إلى إلى إلى قربك من الله. النعمة الزائلة من عندك ما عندكش نعمة، بص كده غيرك سبحان الله يا ربي إيش معنى أنا؟ طب ما فلانة إيه وعندها استغفر. أتنازعين ربي في ملكي، أتنازعين ربي في خصمتي، أتنازعين ربي في عطائي، أتنازعين ربي فيما يملك. أين الأدب مع الله؟ الرضا بالقسمة. ولذلك الرضا بالقسمة نعمة من نعم ربي علينا يا أحبائي. ما عاش عبدا راضيا بقسمته إلا عاش محمودا ومات محمودا. وما غضب إنسان أو لم يرضى سخط إنسان على نعم ربي إلا عاش تعيسا ومات تعيسا. نقول في هذا الحديث لا يزال الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسنوا. ليه؟ كل واحد مستكفي بالنعمة اللي عنده راضي. حمد ربنا، انت عندك ايه؟ والله اللهم لك الحمد. طب انت مالك؟ والله انا اتكسف استحي اقول عندي ايه علشان ربنا عطيني نعم كثيرة جدا. يعني الواحد يتكسف يستحي من الله، ايه ده يا ربي سبحان الله، ده عطيك رجلين بتمشي عليها وعطيكي اشياء نعم لا تعد ولا تحصى، عطيكي نفس لسه بتحمدي ربنا وبتذكري بيه، عطيكي بيت مغلق عليكي بابك، عطيكي شيء تقضي بيكي تدخلي تستري نفسك وتقضي حاجاتك، عطيكي يد تقدري تضعي لقمه في فاهك، عطيكي. ولذلك يا احبائي انظروا الى المطروحين في المستشفيات او في الطرق او في الذي لا يملك ان يتعالج او الذي لا يملك العلاج. انظروا الى المطروحين، انظروا إلى المطروحين على الطريق، انظروا إلى المطروحين في المستشفيات. يا من نظرت إلى نعم ربي سبحانه وتعالى ولم تعظميها، أقول لك عظمي النعم حتى لا تزول. النعم تزول، بقاء النعمة بالشكر وزوال النعمة بترك الشكر والنكران. ولذلك هنا نقول لأحبائي الدرس الذي يلي ذلك وهو الدرس التاسع من أعظم المشاحنة. إحنا بنتشاحن بيننا وبين بعض، الأخ يتخانق مع أخوه، دي النقطة السابقة اللي هي التحذير والحقد والحسد والمشاحنة، أخو يتخاصم، أخت تتخاصم مع أختها، صاحبة مع صاحبتها، الناس عايشة على كده، وما كانش كده يبقى إيه من ورا؟ تعرفين بقى اللي هو اللي يقولوا عليها إيه؟ أو بيقولوا عليها أسماء كتير جدا، إن تكد لها من ورا، إن تتكلم من ورا، إن تسيء من ورا، والتانية مش حاسة، التانية مع الله عز وجل. لكن هذا فعل الشيطان، ودائما يا أحبائي اللي دائما يظن إن فيه الطبع ده يفتكر الناس كله زي كلهم زي واحد يكون مشغول بالله والتاني قاعد من وراء. ولذلك نسأل ربي أن تنقي قلوبنا وتصلح أنفسنا وتصلح أعمالنا وترزقنا الأدب مع الله والأدب مع الخلق، إننا ما ننشغلش بيهم أبدا. لو انشغلتي بالخلق ضاع وقتك، أنت عارفة لو انشغلتي بالخلق والله ضيع الوقت، ما تنشغليش بيهم أبدا، انشغلي بإصلاح نفسك. وكلنا يا أحبائي نحتاج إلى إصلاح النفس، مش واحدة فينا ما تزكي نفسك. لو جيت لك اختك وهي سبحان الله عامله شيء ناقص، او ما تفتكريش ان انت احسن منها ابدا ابدا، هي قد تسبقك عند الله عز وجل. لكن انت منشغله بايه؟ والله لما تيجي تقول لك والله انا قولها والله انا منشغله باصلاح نفسي، والله ان عملي زي قليل وزيد لا يبلغني، والله ما في الا ان عملي قليل وزيد لا يبلغني. لو لقيتي نفسك حزينه تبقى حزينه على نفسك ان انت عايزه تعملي والعمر بيجري والوقت بيمر ومحتاجه تعملي اكتر. اللهم ارزقني وإياكم. إذن يا أحبائي النقطة التاسعة قيل من أعظم المشاحنة، المشاحنة بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، الجهلة، أصحاب الفرق الضالة الذين بغضوا الصحابة أو بعض الصحابة أو ميزوا، خلوا صحابة حبايبهم وصحابة تانية إيه؟ أعدائهم. الذين بغضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دي مشاحنة، وبغضوا أمهات المؤمنين دي مشاحنة من بعض الفرق التي ضلت. يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إيه؟ في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شوفوا انظروا في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لو يعلم الجاهل ذلك ما فعل ذلك. لو يسمع الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هم غاضوا وأساءوا في الصحابة لكن من الجهل. هذا الحديث متفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا، تشتمش، ما تشتمش الصحابة. يا جاهل يا اللي بتقعد تشتم الصحابة وتشتم أبو بكر وتشتم عمر، أنت تجهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أو عائشة وحفصة بنت عمر وابنة أبو بكر وعمر كما يسب أبو بكر. نقول: يا من جهلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهما، ما بلغش شيء، ما بلغ شيء من حاجة من يملك الصحابة. الحديث هذا متفق عليه أحبائي. شوفوا انظروا بالحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صب أصحابي، من سب أصحابي فعليه إيه؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وحسن الألباني. يعني لما تسمع حد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم بيسب أصحاب رسول الله أيا كان صاحب رسول الله، اعلمي أن الله كما جاء في الحديث الصحيح عليه لعنة الله وعليه لعنة الملائكة وعليه لعنة واللعن يعني الطرد من رحمة الله. هذا السنة، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك يا أحبائي وهي النقطة العاشرة من المشاحنة أيضا، إن الإنسان ما يعرفش معنى الآية دي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من أولياءكم؟ من أحبائكم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ ويقول ربي في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. نقول يا أحبائي هذا قليل من كثير في هذا الشهر المبارك، هيا بنا نحيي القلوب، هيا بنا نحيي قلوبنا قبل ما ندخل على الشهر ده بمفهوم إيه اللي هيحصل في الشهر ده؟ اجتهدي في الطاعات، واجتهدي بإصلاح النوايا، واجتهدي بالإقبال على الله، واجتهدي لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدي تفهمي ماذا يحدث في هذا الشهر، إيه اللي يحصل في الشهر الكريم ده شهر. واعلمي أن هذا الشهر هو نافلة رمضان، واعلمي أن الإنسان إذا دخل ذلك الشهر بقلب محب للطاعة فتح ربي قلبه للطاعة. ونقول أيضا يا أحبائي، هيا بنا نحيي القلوب حتى تفتح. ولماذا نقول القلب؟ ليه بنقول القلب؟ ليه بنقول لازم أن احنا لما ندخل في هذا الشهر نبتدي نحيي قلوبنا؟ لأن ده الباب، احنا دلوقتي واقفين على الباب، لأن القلب السليم هو الذي ينفع يوم القيامة. لأن أول حاجة في القلب، لماذا القلب؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك لأن القلب هو الذي ينفع يوم القيامة، يقول لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب إذا كنا بنقول ينظر ربي أو يطلع ربي على عبادي يوم النصف من شعبان فلا ينف فلا يغفر لكل المؤمنين إلا لمشرك أو مشاحن، نقول لأنه في يوم القيامة لا يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا أولادك ولا مالك ولا تملوكي ولا أي شيء إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم الذي سلم من الشرك وسلم من النفاق، لأن صلاح القلب صلاح للبدن والجوارح جميعها، الحديث السابقة. ولأن قيل لأن القلب يا أحبائي هو موطن العقل والتذكر والاتعاظ، طول ما قلبك سليم عقلك سليم حتى تتذكر، ولذلك قلوبهم لا يفقهون بها. والتذكر كل ما تسمعي بقلبك، إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور، إن في ذلك لذكرى. طب هو التذكر هو لمن كان له قلب، يبقى برضو التذكر يتسمع بإيه؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكما قال ربي سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس قال ربي لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ونقول ولأن القلب هام يا أحبائي، لأن نظر ربي للقلب، ما تفرحش بجسمك وبصحتك، واحدة يكون عندها صحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن قلبها يشهد ربي على ما في قلبي من عداوة، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم وبئس المآب. ومن الناس من يشهي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذا نقول موضع نظر ربي سبحانه وتعالى، يقول في ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، لكن لأن الله ينظر إلى قلوبكم فانظري إلى قلبك، نظفيه اغسليه قبل ما تدخلي بقى كده، لا مشحنة ولا حقد ولا ضغينة ولا بغض ولا ولا ولا ذلك. ولأن القلب يا أحبائي هو موطن الإيمان أو الكفر، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم روح منه. ولأن القلب موطن الإنابة أو الإعراض، محل القلوب أو محل القبول أو الطرد، كما قال ربي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم، يبقى العزة توصل لفين؟ للقلب. ولأن القلب موضع النية اللي هي أساس قبول العمل، كما قال ربي سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأ جناح فيما أو جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن القلب يا أحبائي موطن السكينة والطمأنينة للمؤمنين، الذي قال ربي سبحانه وتعالى فيهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر يقول بذكر ألا بذكر الله وإليه يحتكم المؤمن حكم. فالحديث يقول البر ما اطمأن إليه القلب، وإن أفتاك الناس وإن أفتاك الناس أفتوك، لأن القلب سريع التقلب. ليه بنقول القلب؟ عايزين نظبطه وننظفه قبل. قيل لأن القلب سريع التقرب، التقلب يغلي، عشان كده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا أحبائي ادعوا الله أن يثبت قلوبنا على دين الله دائما دائما. ولذلك كل هذا يا أحبائي لابد أن نتعرف على كيف يكون قلوبنا حية، كيف نحيي قلوبنا، كيف نسأل ربي سبحانه وتعالى حياة القلوب وسلامة القلوب، ونعرض على أنفسنا أمراض القلوب وأسبابها، ثم بعد كده نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشفينا، أن يشفينا من أمراض القلوب، وأن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة تطمئن بذكر الله عز وجل، نحيي قلوبنا. اللهم احيي قلوبنا على طاعتك، اللهم احيي قلوبنا على طاعتك. سبحان الله يا احبائي، والله الذي لا اله الا هو، ما في حياه للانسان الا بحياه القلب بالله. فيش حياه، تجد الانسان ممكن يكون حي وعايش لكن زي الميت بالضبط، ميت، قلب خرب، قلب غافل. واحده تجدي مثلا واحد ولا واحده ما شاء من قوه الا بالله، مال، عافيه، صحه، شباب، قدره، كل ذلك من الذي يمده بذلك، لكنه ينسى او تنسى. فالمنعم على العبد بالعباد بالايمان هو الملك. فسالوا ربي ان يفتح مسامع قلوبنا لدينه، وان يملا قلوبنا بمحبته، وان ياخذ بنواصينا اليه، فهو وحده القادر على ذلك وهو لي ذلك يا احبائي. ولذلك هنا نقول في الايام المباركه هذه المقبله لابد ان نتذكر امر هام جدا، واحنا قاعدين نعد انفسنا. نعد انفسنا كما ذكرت لكم، احنا دلوقتي داخلين على امر، تعرفين الانسان اللي هو داخل على امتحان، احنا داخلين على امتحان. المجتهد ماذا يصنع في الامتحان؟ يذاكر. احسنتي، صاحبه الامثال الصحيحه دائما، يعني يذاكر. واللي عايز يجيب امتياز يذاكر اكتر، واللي عايز يتفوق بقى ومش عايز يعني يجي ليله الامتحان يبقى خايب، والاخر عايز يغش. بس هناك بقى في الاخره ما فيش غش، يمكن في الدنيا هيفتح ولا هيعمل ويعمل الحاجات اللي انتوا عارفينها، واحنا في فاهمين الامور دي بتاع اللي هي الحاجات الحديثه دي، لكن هناك ما فيش كده ابدا. كل واحد كله كتاب واضح، كله واضح. ولذلك يا احبائي ولا فيها صغيره ولا كبيره الا احصاها. يا ولدنا ما لا هذا الكتاب لا يغلق صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وادلوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك في الظلم. لا ظلم اليوم في الظلم، في الظلم يا أحبائي، إن كان في الدنيا في ظلم سبحان الله بكرة ما أبدا أبدا لا ظلم اليوم، لأنه ليس بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيش واحدة أسيل أبدا إلا إذا عملت معصية والناس مشوا على معصيتها. طب خدي وآثارهم، وآث كل واحدة عمل، أي واحدة عملت معصية حبت تعمل كده معصية أو حاجات من الحاجات اللي هي صور المعاصي وما أكثرها يعني، وكل ماشي على قدوتها، مشي بقى على نفس القدوة بقى ما شاء الله. طب ما دي عملت أهو تمشي على قدوتها بقى، شيلي بقى، شيلي يا مسكينة، شيلي كل ما اقتلى بك من معاصي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك إيانا نظن في الناس ظن السوء وإحنا ما نعرفش، مجرد إننا بنفكر بأفكارنا إذن نظن في غيرنا ظن السوء. معصية، إحنا بناخد الأمور اللي قدامنا أو الحكمة اللي قدامنا بالظنون، ظن السوء اللي بيظن ظن السوء في غيره وهو لا يعلم كان ذلك حق أو باطل، لكن زينت له نفس الأمر، عليهم دائرة السبب. فأسأل ربي أن أرضى بقلب سليم، قلب خالي من الضغينة، قلب خالي من البغض، قلب خالي من الشحناء، قلب خالي من سوء الظن بالمسلمين. ما أكثر الظن، تجري واحدة تبصي تلاقي ترميك بسوء ظن وهي لا تدري من هذا الظن شيئا أبدا، ظن ومجرد ظن، ظنت كذا كذا كذا فيكي، طب ليه في دليل لك؟ أنا ظنيت. نقول ألم تسمعي قول ربي سبحانه وتعالى إن بعض الظن، ظنيتي أنت أثمتي. ولذلك يا أحبائي اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعملنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، ورزقنا قلوبا سليمة، ورزقنا نفسا أوابة توابة منيبة أواها رجاعة تعود إلى الله إذا أخطأت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا، المحسنين. اللهم اجعلني ممن اطلعت إليه يا ربي في هذا الشهر فغفرت له ما قدم وما أخر وما أسرر وما أعلم يا رب العالمين. اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا. اللهم لم شعثنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا. اللهم لا يمضي هذا الشهر إلا وشفيت مرضانا وغفرت ذلاتنا وذنوبنا وحصنت فروجنا وحفظت شبابنا وشباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إليك يا رب. اللهم خذ بنواصينا إليك يا رب. اللهم خذ بنواصينا إليك يا ربي. لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. ليس لنا رب سوى ندعو ولا باب نقف على باب غير بابك ولا ملك ندعو إلا أنت يا ربي. وقفل أقفنا على بابك ورفعنا أكف الدراع إليك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحمات محرومين ولا تعاملنا بما أنت أهل بما ولا تعاملنا بما نحن أهل له فنضيع وعاملنا يا كريم بما أنت أهل له فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمدٍ.